القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الرحيم أبو المجد عبد الرحيم محمد، المقيم في مجمع مساكن الأوقاف القبة القاهرة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين، بيقول فيها: حصلت معانا حاجة غريبة قوي. كان عندنا بطاقة تموين فيها 7 أفراد، والدي ووالدتي وأنا وإخواتي. اتوفى والدي في شهر 8 2013. رحت بعد الوفاة لمكتب التموين علشان أرفع اسم والدي من البطاقة، ووقتها قالوا لي: يا ريت كل الناس تبقى ملتزمة زيك كده يا عبد الرحيم. على العموم احنا أخدنا البيانات وحيتم الرفع في خلال المدة اللي جاية، وما تقلقش انت ليك 3 شهور يتم الصرف فيهم للمتوفي بدون أي مسؤولية قانونية. وبالفعل تم رفع فرد من البطاقة وبقت ب6 أفراد، ومشينا على ده الحال لغاية شهر 6 2015. رحت عشان أصرف التموين، لقيتهم بيدوني التموين ناقص، ولما سألت عن السبب قالوا لي: البطاقة ب5 أفراد بس، وده تموينكم يا سيد. يا سيدي البطاقة ب6 أفراد. 5 5، احنا مش هنخبي واحد يعني. وعشان تتأكد روح مكتب التموين وتأكد هناك وتظلم كمان. وفي مكتب تموين حدايق القبة اول طلبوا مني اوراق قدمتها، وبعدها قالوا لي كلها شهر والفرد اللي اتشال من البطاقة هيرجع مرة تانية وتصرف تموينك كامل. وانتظرت يا حضرات شهر واتنين وسنة واتنين، والفرد مرجعش لغاية شهر 6 2018 اللي فات. لقيت الفرد، لا مش اللي اتشال قبل كده، لقيت فرد جديد من البطاقة اتشال كمان، وبقت البطاقة 4. معقول اللي بيحصل ده؟ بقى احنا بنرجع السادس للخمسة يقوموا يشيلوا الخامس ونبقى 4 بدل 6. طبعا كلام كتير وتسويف، والنتيجة البطاقة ناقصة 2 فرد كانوا موجودين أصلا وما نعرفش اتشالوا ليه. علشان كده أنا باعت شكوتنا وطالب مساعدتنا، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان